حديث هزارو بنصادو سيهو چاري بحديث دا دي بحثي ونهردو آيات الدماهيكا سورة البقرة ايتا كرن كان فضل وانتن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون حتى فانصرنا على القوم الكافرين. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة أفهرد آية الدماهيك سورة البقرة دا من قرأهما في ليلة هركسكت شبك دا ونهرد آية بخينت كفتاه هم تروي هنا.